kiriga orno negana yani kirona turbar te seriga u turbar te sen hala sene nenega mawade goy ki ixtas senega so kaset ara dar ke gini adru ko kaset janaza gna ke bidai kaset ki ne bidai tin gina re mawdu kaset to kana tebero na kaso ya so ko ki sejere dari tare inshallah bi iznillah rabbana subhanahu wa ta'ala u kaset ki to kene ne kaset ku o ne malge non negana wir sar ki ba to irigi inshallah kaset troisième ngir kessiri ni bra talata giro inshallah kessiri ربنا سبحانه وتعالى ركسا سيرتك يا غو ربنا سبحانه وتعالى وفقتك ني ني موضوع اونني ني نوننا قران غا نوننا سطر غا ام بي نوننا سقسني غا مالو غوي بردو دار ني نوننا يعني اور تو ني كي ني غا موضوع كي موضوع مهم ني مسلم سقو مهم ني غا خاصه تو بدري غي موضوع كي كير اشكالات ابورتي دي اوغي غي بلي غي غير مالتو دي ردو ام باتو دي ردو او كوني غا اغنو ني او كوني غا jatuga jatere jatugi sadigina ursara timrata bedigina ahwal ke sokwa hasle ke ne ne so rabbana subhanahu wa ta'ala sando ona ona yani sini enengi kera oga arnoi tuga to sunori ona nem turba warti saajo gna hero warti sana jogna ojoru jogna ne sando tuga ojoru joti babbi sa degi sando inshallah kaset ka hawle tere sajili dari kera ona gi okudu gir okudon ko bo ogu elenegi o egana wasfigina erin xer negi gineba ene iniga kubara ene iniga ona koya ene bonega ke wasli senna u xer gay sabab kana wasli gine rabbana subhanahu wa ta'ala daraja negi ajur negi ona rabbana subhanahu wa ta'ala to do ke reti ne ka de titer ki de ke rabbana subhanahu wa ta'ala sako dindu jamaite gine iman do jamaite gine ni o ber ere ge hayare gine ne lazim ene ge rabbana subhanahu wa ta'ala osako bi gine ka de gine mani ona ko bi gido ene oso kosono li nabi ga noy awliya ga noy ulama ga noy rabbana subhanahu wa ta'ala o daraja ko ki ga noy sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam ki ga noy o tora afdal yo to so kono ene tu ga ya to suno li tele ko ye to suno ar ko to suno ya allah wa alam rabbana subhanahu wa ta'ala to ne o ko do o unni umur rabbana ki ko re ne sa ne men na mes te du bari de sine ti rabbana subhanahu wa ta'ala ke re gen do da sa no kirne ne o noy ku ya o be te ki oso ko o burgna oso ko kitna na oso ko kirbari na oso ko ba gna ere ona rabbana subhanahu wa ta'ala ajal kadibina ki do kistini ni sini meso o wi unni to o hayge non nadari da yi wajib to ki mimmi awwal ajage o wi negene ni na onni o wi burgno ni ga bagoni di barono ni ga barono di bagono ni ga bagono ni ga kirano ni ga soburino awwal haje shiri na sabur tabigini sabur gi keda sabur ni na utigi hasle ke ni sawa sawa gir sabri ni manigi ni yere lagaj ma naga do ni ne lagaj anje wa ni ni kine lagaj ma taga ni kine uno ko ni bida gi sir ni ne lagaj ma ega mara ni na do no gudra ha tok ni ne rasu udura hala se sabri gi ni ni sabr ajur go sabr ki do ar wa ni ni sabr ni gi sadmat al ula yani awwal habar ki tan ni gi ki gir sabri ni u ke gir sabri ni ni ujur go kamel o sabr ki ke do ga ina sawab ko rabbana subhanahu wa ta'ala jazaa go yo sabr ki o sabr gi ne ki keedi do ga ayna daraja na akibite rabbana subhanahu wa ta'ala iman go na iman ki sene ki arudani rasul allah salatu wassalam ne ni hadith sahih muslim gi ne ne bro go alif mit yani 136 ni ki regi an anas ibn malik radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabr inda as-sadmati al-ula sabr go ujur ga barta wa ak jazaa gaake rabbana subhanahu wa ta'ala arkeela kidigaare abdonigi awwal habar tan negir sabr yenigiri tidigi rabbana subhanahu wa ta'ala negiri laakin onni yere har gaana ukine koy negle koy ni ersa koy inena donenda na sabr yenin ojur wenin da tara sabr yenin o dar masibi hasre jagan da tagi sabr yeniga artige hasre jagan qada rabbana kin wegini ojur rekeno kisirisa kana sabr yenoga qada irukin tagana tadur kenoru ojur goy nar jagan kisir do wesane nasu ye boy terige ko ne okone siyeri ke siyeri ra barray sabur bar sabri na san tike gine tara taru gayno lakinna ana ujur gi ayna tabina haskino aqwa gina dara jagana ko gine ru ujur gi ayna ko senega hasre ne gine ru daga suitu woni tije na muhatab nilo kisando oge bar ungu yani onega tig gagaya ki gine ke misil yani ego gore ebi ka ayri gine ni ego gore ebi wari san gi مشكله لا قواكيو يعني شريه كرا ابيكا اينوغا امبو غراكيو لان الرسول صلى الله عليه وسلم جي يعني نيامن بوغنرا ترى قبر نيس يعني سيني نسو يا رسول الله كيوغنكي حديث كي صحيح مسلم جنا حديث نمبر 2132 رسول صلى الله عليه وسلم كيوغني يعني ينياتو في سينيري كيوغني رسول صلى الله عليه وسلم كيسو نيان كيبيجينا كيكي فرفع إليه الصبي ونفسه يعني نياغي يعني نفسه أوروان تيكي عرسي نياغني فرسول صلى الله عليه وسلم ففابط عيناه من هذه كيلي يعني إيغو يعني أبي كرايغني كان أرغانا نسؤلو نستو يعني يهلو نستو إيغو غيري يعني إيبي كرايغني فإذن رسول صلى الله عليه وسلم إيغو إيبي كرايغي نامسل كي أغنى إنيغا صوبا يعني إيغنو إيبي كرايغي سان نونتي تينا مشكلة راكواتي نا كيري رسول صلى الله عليه وسلم كي يجي نيغا يعني أوك صحابي غني ماري نسو تيه نوغن را يعني أورا قورتا بيغن إيدو رسول صلى الله عليه وسلم إيغو إيبي كرايغي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا كينون ناي نا ودايلو ناي نيسا كينون ناي نا ودي كاي نون ناي ني ريسو حديث صحيح مسلم غينا راك ميوغي 2134 غي كيريغي رسول صلى الله عليه وسلم ني ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم ني غني رسول صلى الله عليه وسلم كيغوي إيه هو بيكا سالسو يا رسول الله ناغاني سي انتو نار تيتي ساوني وكيانا نيلنو ينا يندوغنا كيدو رسول